تستدعي الدنيا وتستدعي أنهم وصلوا إلى في الحقيقة لم ير إلى شيء لم يصلوا إليه. والله يقول فلا تزكوا أنفسكم. وهذه امرأة من عشاء لما كان أهلها سموها ببرة ومعلوم معنى بطر من الذل والتقى غيرها الرسول سماها زينب. وماذا نقول المسألة تحتاج إلى بحث. هذا المساعدة

ثم صارت المال لقبا لمن تولى منصب الفتوى وإن عري عن الدين والتقوى. بل صارت الألقاب الضخمة من اللباس والزي والعمائم الكبار والأكمام الواسعة. والعلم عند الله. الحاصل كلام محمد. كلام محمد بن حاصل سم؟ كلام محمد الحامد في كتاب الدكتور ردود على باطل أوضح. قوله وبما فيه تزكية المنع من نحو محي الدين وشمس الدين مع ما فيه من الكذب. وألف بعض المالكية في المنع منه مؤلفا وصرح به القرطبي في شرح أسماء الله الحسنى. وأنشد بعضهم فقال أرى الدين يستحي من الله أن يرى هذا له فخ ولك نصير. فقد كثرت في الدين ألقاب رسبة هم في مراعي المنكرات حمير. وإني أجل الدين عن حسيبهم وأعلم أن الذنب فيه كبير. ونقل عن الإمام النووي أنه كان يكره من يلقبه بمحيي الدين ويقول لا أجعل من دعاني به حل. وما رأينا ذلك العالم بالله تعالى الشيخ سنان في كتابه كبير المحارم وقام الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك. وما ليل ذلك العالم بالله تعالى الشيخ سنان في كتابه كبير المحال وقام الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك وأنه من التزكية المنهي عنها في القرآن الكريم ومن الكذب. قال ونظيره ما يقال في المدبسين بالتركي أفندي وسلطان ونحوه. ثم قال فإن قيل هذه مجازات صارت كالأعلام فخرجت عن التزكية. الجواب أن هذا يرده ما يشاهد من أنه إذا نودي باسم العلم وجد يغضب على من ناداه به. فعلم أن التزكية باقية وقد كان كبار من الصحابة وغيرهم ينادون بأعلامهم أي بأسمائهم المجردة ولم ينقل كراهتهم لذلك. ولو كان في ظرف تعظيم العلم ونهيه وأهله لنا وعنه ومن ناداهم بها انتهى ملخصا. انت ملخصا منها الله عليك. الشوارع شارع عمر الخطاب شارع ابو بكر شارع اسمه كيف اسمك كذب كله ما جاءت من كذب الا اسم الشوارع. المهم المعروف في هذه الالقاب الضخمه شمس الدين محيي الدين بهاء الدين عظم الدين علم الدين وما اشبه ذلك هذا بعض من العلماء يرى التحريم وان هذه من الالقاب التي فيها تزكية للملقب بها وهو الحال منها كما قال هنا أنهم حمير في المعاصي أو في ترك الأوامر ومع هذا يلقب شرف الدين محيي الدين. فلهذا قالوا يحرم أن يلقب أحد بأنه محيي الدين مهما كانت الحالة. ومن ما نقل عن النووي قال أنا لا أجعل أحدا مني في حل متى لقبني بمحيي الدين ولا ولا يبيح يعني ما أحيا بنتي. والبعض منهم يقول إنه مكروه كراهة التنزيه. أما الذي في الإقناع وغيره يقول إن كان لقبه صدق الفعل فالأمانة كانت الحقيقة محيي الدين يعني انطبق عليه هذا اللقب يأمر وينهى وأحيى الله الدين بشرف الأمانة. أما إذا كان لقب لا حقيقة له فهذا لا يجوز. فعلى هذا يقول لا يجوز مطلقا حتى ولو قلنا بتوسط الحجاوي لأنه من هو الذي حقق بفعله لقبه شرف الدين أو عز الدين أو بهاء الدين أو محي الدين أو عظم الدين أو ما أشبه. والنفس في الحقيقة لا ترتضي هذا، وإن كان اشتهر الآن كبير من العلماء في العرب والعجم والشرق والغرب والقديم والحديث، لكن السلف لم يكونوا يعرفون شيئا من هذا. والقصد من هذا معرفة الحكم، بس القصد معرفة الحكم، وإنسان يكون على بينة من أمره، ولا سيما في الشيء الذي يجري على الأسم والموجود في الكتب، ويكون على علم. هذا هو أهم شيء. حكم التحريم عبد الله عنه، حكم التحريم على الإطلاق، هذا هو اللي يترجح. وأنا نفسي تفرع يعني لماذا؟ لأنه خالف الواقع، لأن خلاف الواقع تزكية، تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم، من شرب الدين من جحد الدين، كل ذي ألقاب ضخمة ما لا حقيقة. من ولها؟ وقولهم إن هذه أصبحت كالأعلام، يقول ما هو صحيح، مين كالأعلام؟ لأن اللفظ جعل دلالة على المعنى ومميزا للمعنى. ابن القيم تكلم في إعلام الموقعين على بالنسبة إلى دلالة اللفظ على ما وضع له ذلك اللفظ، فرقا بين نواه أو ما نواه. فمنعه مطلقا إن كان وطوه أشد، وإلى ما لم ينوه فهو لا يجوز. كمن تكلم مثلا بما لا ينبغي يقال أنا قصدي كذا، أنا قصدي كذا، ما يقاطعك أنا قصدي كذا، أنت عربي، لفظك هذا من حمله مجلولة ونيتك بكيفك، سواء قصدك ولا ما قصدك. كل ما يفعلون الناس عندما يغلط وترد عليه قال يا والله قصدي كذا، أنا قصدي كذا. ابن القيم يقول قصدك لك، كلامك هذا لا يجوز، وهذا مدلول كلامك. إن كان أنك تنوي مدلول كلامك فأنت وقعت في التحريم أشد، وإذا لم تنوي فكلامك هذا محرم لا يجوز، لأن الكلام اللفظ جعل دلالة وعلامة على المعنى. فقول أنك تقول أنا ما نويت فيه كل عن نفسك ولا تقول أنا أطلب الجنة، وش تقول؟ عشان يشد الآخر أو كل عنا ولا وركت العنف، قال مو قصدي، انا قصدي ادعي لك الجنة. واذا سمي عفى الله عنك، اذا سمي هذا الاسم جعل في الاسماء، مثل الان ما هو موجود في الباكستاني يسمون صبيح الدين، امان الدين، التهاب الدين، كل هذا ما ينبغي. اسم هل يجب التغيير؟ لا ينبغي التغيير على كذا. نقول البنود يسمون المزمل والمدثر بعد. حتى ابن القيم تكلم على هذا الكتاب تحفظ الوجود واحكام الوجود، على أن ما ينبغي الإنسان أن يتسمى بالمزمل ولا بشيء من الطاقة أيضا، حتى لفظ الطاقة ما ينبغي الإنسان يتسمى الطاقة. المقيم منع من هذا، لأن رب طاقة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالله خاطبه بإنزال القرآن عليه، هذا اللي يسمى طاقة، يا طاقة ما أنزلنا. حتى لفظة ياسين نقيم منع من تسمي ياسين ومزمل طه. لا يقال يسمى طه مثل محمد، لا، بعض المفسرين يفسر طه بطه أي رجل، ما أنزل عليك الله شيء، أي رجل. كلام نقيم لا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم،